بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى أهله وأصحابه رب الميامين ومن تبعهم بإحسان، واجعلنا منهم فتاة الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، ونزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنفال، عند قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وصلنا إلى قوله الثالثة، صحيح 59. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالثة: فإن قيل إن قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة كان يكفي، يعني أمر رباط الخيل وهكذا كل قوة، ليش يعني؟ نعم. فلما خص الرمي والخيل بالذكر؟ قيل له إن الخيل لما كان استطعت من قوة ومن رباط الخيل، فلما خص بالآية ما في الرمي، بالآية يقول ما في الرمي، فلما خص الرمي والخيل بالذكر؟ وين في ذكر الرمي؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني ممكن يعني فلما خص سبحانه وتعالى بالذكر الخيل، لكن الرمي من يعني كلام سيدنا النبي اللهم صل عليه، قال: ألا إن قوة الرمي. وكلام رسول الله يعني وما ينطق عن الهوى، يعني من كلام مؤيد بالله عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا، لذلك فلما خص، لو قال الأفضل هو مشكل أعضاء مليون الخير، فلما خص الرمي والخيل بالذكر؟ نقول فلما خص، هلا تركنا من الفاعل، أما خص الرمي هذا سبحانه وتعالى ما خص، لذلك فلما خص والخيل بالذكر، خص من عندي، وحتى أنا عندي فلما خص الخيل والرمي بالذكر. لكن ليش قدم الرمي الشيخ القرطبي رحمه الله؟ أنه قال عليه الصلاة والسلام جمع كل القوة بقوله الرمي، لذلك قدم الرمي على الخيل. ولا نحن نقدم الخيل لأنه مذكور بالآية، يعني تعظيما لله الخيل مذكورة بالآية، نذكر الخيل بعدين نذكر كلام سيدنا رسول الله. لكن بما أنه عليه الصلاة والسلام يعني جمع بقوله القوة الرمي، والخيل تكون من أجل أن يرمي عليها كذلك، فما يعني ما يضر هذا. لكن فلما خص أفضل الرمي والخيل بالذكر، لأنه قال خص، يعني ربي قال وأعدوا، وهذا كلام الله، فلما خص يعني ربنا سبحانه وتعالى، مع أنه مو مذكور بالآية الرمي. نعم. أصل الحروب، لما كانت هي أصل الحروب وأوزارها التي عرفت الخير فيها. نقول الأوزار هي السلاح وآلات الحرب. نعم. يعني ما يحمل الحقيقة، الوزر ما يحمل، خاصة ما يحمل على الظهر، هذا الوزر يحملون أوزاره، يعني بكتاب الله يحملون أوزاره، نعم. والوزر يعني الحمل الثقل، لكن هم بالآية يعني قال إن الخيل لما كانت هي أصل الحروب، وأوزارها يعني ما يحمل للحرب، هيك ما يحمل للحرب، نعم. التي عقد الخير في نواصيها، نعم. هي أقوى القوة وأشد العدة وحصون الفرسان، وبها يجال في الميدان، خصها بذكر تشريفا وأقسم بغبارها تكريما، نعم. فقال تعالى: والعاديات ضبحا. ولما كانت السهام من أنجع ما يتعاطى في الحروب والنكاية في العدو، وأقربها تناولا للأرواح، يعني أقربها قوة يعني وقتلا، يعني من ضرب السهام راح يعني يدخل فيه، نسأل الله العافية، نعم. خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر لها، لأنه عليه الصلاة والسلام كان سيدنا سعد من أمهر الرماة، يقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد. وسيدنا سعد يقول له: خذها مثلا بأذنك، خذها في عينك، خذها محل ما المكان الذي يريده تقع. لذلك اللهم صل عليه، يعني أعجب فيه عليه الصلاة والسلام، ودعا له يعني وأيد عليه الصلاة والسلام، فقال: ارمي سعد، يعني ارمي، يعني أوقع النكاية فيهم والقتل فيهم، نعم. وهيك ربي سبحانه وتعالى يبلي بعضكم ببعض، نعم، يعني سبحانه وتعالى يقتلهم بدون هذه العدة كلها، لكن سبحانه وتعالى جعلها لنا. كذلك لو شاء الله لهدى الناس أجمعين، لكن جعلها لي ولك أن نتكلم وأن ندعو إلى ربنا، وإلا لو شاء لهدى الناس أجمعين، لكن سبحانه وتعالى حمل بعضنا يعني مسؤولية وكلفة وهداية بعض، ذلك ينبغي أن نكون على مستوى المسؤولية. اللهم اجعلنا يا رب مع العافية يا رب العالمين، نعم. خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر لها والتنبيه عليها، ونظير هذا في التنزيل، شايف قال خصها رسول الله، يعني ذلك الشيخ يعني ما قال هذا بيّن هذا، نعم. لكن يعني هنا الشيخ مو مشكي، ذلك فلم خص الرمي والخيل بالذكر، هذا أفضل، إذا حتى عندي حط لنا خص أفضل، حط لنا طربوش للفتحة يمشي حاله، بس عكفي يعني صغيرة بصير خصة، هي والخيل، نعم. نعم. ونظير هذا في التنزيل، وجبريل وميكال مثله كثير. بعدين خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر والتنبيه عليها، ونظير هذا في التنزيل، وجبريل وميكال ومثله كثير، يعني فإن الله هو مولاه، وإن تظاهر يعني تتظاهر عليه، فإن الله هو مولاه. طيب الله سبحانه وتعالى الخلق كله أمامه لا شيء، وقال وجبريل وميكال وميكائيل، يعني ليش خصهم سبحانه وتعالى؟ إيه؟ الشيطان لينبه على أن هذه عنده سبحانه وتعالى الذين ذكرهم بمكان، وكمان الشيء اللي بيلفت أنه قال وصالح المؤمنين، يعني هي فيها تنبيه كبير بقوله سبحانه وصالح المؤمنين أستصالح المؤمنين، لكن حذف الالتقاء الساكنين وصالح يعني الصالح بإيم الدنيا الصالح، لما يقول يا الله بيقلب الدنيا كلها. في ناس يعني الله سبحانه وتعالى وهبهم وأكرمهم يعني باسمه عندما يدعون يتكلمون خلاص، فإذا أرادوا أراد، لكن هذا بي يعني بالله يتكلم، بالله يفعل، بالله ما يتكلم إلا بالله، يعني سبحانه وتعالى تجلى عليه بأنه لا يكون إلا بربه. إذا يقول لك بسم الله مثلا خلاص ما بقى شيء، لذلك ربي عناهم وجعلهم بعد قوله وجبريل وميكال، وجبريل وميكال وعباد وصالح، فإن الله من أمر المكان لله وملائكته ورسله وجبريل، ما في ورسله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. لكن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وهل هيك الآية؟ نعم. فذكر يعني مع رؤساء الملائكة صالح المؤمنين، يعني مثل الملائكة، يعني الرجل صالح المؤمنين مثل الملائكة، وإن كان يعني الترتيب في العطف في ترتيب، هو العطف لا يقتضي ترتيب إذا لم يكن بالفاء، الواو تقتضي التشريع، لكن ممكن نقول في ترتيب بذكر بتقديم سيدنا جبريل، تقديم سيدنا ميكائيل، بعدين الملائكة، يعني هدول رؤساء الملائكة. نعم. وقفها يعني أن يقف الإنسان هذا الخيل لله تعالى، يعني من يستطيع أن يقاتل عليه يأخذه. نعم. وقف والسلاح، عنده مثلا 10 سيوف وضع وقفا في سبيل الله لله، واتخاذ الخزائن كمان وقف، والخزان لها عدة للأعداء. نعم. وقد اختلف عن مالك في جواز وقف الحيوان كالخيل والإبل، يعني الخزائن والخزان يعني ما يعني تعلف بها ويعني تراعى فيها، يصرف على الخيل لأنه الخيل يعني بده مصروف، لذلك وقف الخزائن والخزان لها عدة للأعداء. عندما الله يرحمهم يقول اللي ما عنده عيلة يحوالك حيلة، اللي ما عنده عيلة يحوالك كحيلة. شو كحيلة؟ يعني فرس أو حصان، يعني بده مصروف مثل العيلة. ما عنده عيلة يعني يحوي أو يأوي كحيلة، ألا مثل السيارة بده مصروف، بده يعني بده رسوم، بده بنزين، بده بده بده بده يعني. نعم. لكن والخيل كذلك بده مربط، بده مربط لها خصوصي ولا بتنسرق برا، يعني بده طعام كل يوم بده مثل العيلة يعني. لذلك باتخاذ الخزائن والخزان لها عدة للأعداء. نعم. وقد اختلف عن مالك في جواز وقف الحيوان كالخيل والإبل على قوله، ليش؟ لأنه الحيوان يعني يموت، أما الوقف بده يكون دائم. كما هي كيف الوقفية؟ ما دام حيا الأرض تبقى توقف، بستان يوقف، أما حيوان يعني كالخيل والإبل على قولين. نعم. المنع. وبه قال أبو حنيفة. والصحة. وبه قال الشافعي يعني رضي الله عنه. الصحة يقول الإمام مالك، وبه قال الشافعي رضي الله عنه، وهو أصح لهذه الآية. نعم. لحديث عمر رضي الله عنه في الفرس، الفرس لأنه الوقف وقف الخيل إعداد يعني، ولا وين وجه الدلالة؟ وسؤال عليه وفي الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله، وهو أصح لهذه الآية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذه الآية تدل أن الخيل هي للقتال، لذلك نعدها للقتال. وكيف إعدادها؟ الإنسان يقف، يقف رؤوسا من الخيل. نعم. ممكن سيدي أن يكون الجواز فرضي يعني، الجواز سيدي فرضي يعني مثل سيدي السيارة، أو ممكن يوقفها الإنسان. إيه يوقفها. لا بتموت. لا شو ما لا مو فرضي، مو فرضي واقع. فرضي لقدام سيدي. واقع واقع. لا واقع. يعني هذا الفرس هي السيارة وهي الدبابة، ذلك هي تقوم مقامها، يعني عدة للحركة، كلمة عدة تشمل الجميع، هذا واقع. لكن كل زمان له يعني سلاحه. نعم نعم نعم. وقوله عليه كان أول وتب يعني قوس، كان قوس نشاب قوسه نشاب يعني. هلا ما بقى شو بدك سايب فيه هذا؟ هلا بارودة صغيرة توصل أكثر منه وأنكم منه. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام، والآية تشمل الجميع، كل شيء تشمله. هذا من بلاغة وعظيم كلام الله، يصلح لكل وقت، لكل مكان، لكل زمان. كلام الله لأنه خلق الخلق وأنزل عليهم القرآن، لمن أنزل لكل الخلق، يعني منذ من لدن أنزل القرآن إلى أن تقوم الساعة. القرآن صالح لكل وقت، فلما يقول مو صالح هذا ليس للكلام صالح، هذا يعني لازم يكمتم ويخرس يعني، هذا ليس للكلام صالح. نعم. وهذا نسأل الله العافية، نسأل الله السلام يعني، يكون يعني زنديق أو من هالضروب هالأمة هي. نعم. هذا كلام الله لكل وقت وزمان. نعم. أنه هو الذي خلق الخلق سبحانه وتعالى. نعم. هو أذن بحفظه كما أنه حيبقى دهورا القرآن. نعم. ولحديث عمر في الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله، أو حمل عليه في سبيل الله. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام في حق خالد، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، يعني كل جعل سبيل يعني كأنه وقف في سبيل الله، هو الحقيقة يعني جعلها له يعني، لكن مو مشان يعني يرفع رأسه يعني وينظر لنفسه أمام إخواني أنه أقواهم أو أنه أرجلهم أو أنه أذكاهم، لا، في سبيل الله القاتل عليه في سبيل الله. نعم. يعني هذا أيده عليه الصلاة والسلام وجعله عند الله بمكان من كونه يعد العدة لأعداء الله. وأعداء الله يعني هم أعداؤك، أعداؤك هم أعداء الله، أعداء الله. لذلك قاتل قاتل لأنهم أعداء الله مو لأنهم أعدائي. يعني عندما تنهى عن منكر انهى عنه لأنه يعني فيه يعني نسأل الله سوء أدب مع الله، لأنه فيه تعدي على حقوق الله، لذلك يمدك الله بهذا. نعم. ولما تكون أنت يعني بالنص إن صح التعبير واقف، تكون أنت عم تنتصر لنفسك، لا تكون لله لله. يعني يعني حاكى كلمة يعني ليست جيدة في حقك، أنا فلان وأنا بيحاكيني اسكت لك، لا مشان الله كله لله، أتكلم لله. اللهم بك أحاول، بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بك ولك. يعني نعم، يعني بيكون بك يعني أعني، ما بيكون بك إلا إذا كان لك، ما بيكون بك إلا إذا كان لك. نعم، الله يكرمنا والله. هذا كل شيء يعني بالله يعني نتعلم يعني، لكن إذا ما كان لله مشكلة يعني. لذلك الله يكرمنا، الله يكرمنا. نعم نعم. وما روي أن امرأة جعلت بعيرا في سبيل الله، فأراد زوجها الحد، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ادفعيه إليه ليحج عليه، فإن الحج من سبيل الله، ولأنه مال ينتفع به في وجه القربة، فجاز أن يوقف كالربا. كالربا، نعم. يوم بعض الناس يقولوا أخي مثلا المعايد هي في سبيل الله، والصفصفات هي في سبيل الله، كله في سبيل الله، ولا هي بالغزو، لا هي بالغزو، فكله يقول في سبيل الله، يظل يستدلون من هذا. نعم. وقد ذكر السهيلي في هذه الآية تسمية خير النبي صلى الله عليه وسلم وآله وآلتي وآلتي وآلتي حرب، تسمية خير النبي صلى الله عليه وسلم وآلة حربه صلى الله عليه وسلم، من أرادها وجدها في كتاب الإعلام. نعم. الخامسة قوله تعالى: ترهبون به يعني كل يعني كل يعني خيل، كل حصان أو فرس للنبي له اسم، كذلك السيف له اسم. نعم نعم. يعني شو معنى يعني شو وجه الدلالة يكون له اسم؟ له اسم يعني عناب الذكر، يعني يعني صار هذا من ذكر مثل ما بنقول. أما أشياء ما بتنذكر، أشياء الحقيرة ما بتسمى ما بتنذكر، أما شيء يعني له قيمة يذكر، كيف يذكر؟ عم تلو اسم. الاسم شو معنات الاسم باللغة؟ الوسم. الوسم شو يعني؟ العلامة. نعم نعم، معناتها لها قيمة. نعم. يعني تخيفون به عدو الله وعدو الله. سبحان الله، يعني بيجي كلام يعني يعني آلة الحرب قال خيل النبي وآلة حربه. طيب حمار النبي، حمار يعني سيدنا النبي سمع يعني يعفور اسمه. طيب شو هذا يعني كمان الحمار؟ يعني حمار الناس يعني ينعتونه بالخس يعني، بس لما كان حمار النبي كبير يعني صار يذكر. أنا ما يذكر حمار آخر إلا حمار سيدنا الحسين، بس حمار قال بس هون سماه سيدنا النبي. يعني كل شيء بيتقرب من سيدنا النبي شغله يعني، ذلك وقال يعني يذكر أنه بعد وفاة رسول الله قتل نفسه إجل بيرو انتحر هذا لازم ما بجوز يعني إلو بجوز وكلا سبحان الله. بس يعني شوف يعني على الخصوصية شلون يعني الإنسان بيستفيد من أي شيء لرسول الله أنه يتقرب من سيدنا النبي. لكن الحمار صار يذكر، الحمار صار يذكر بقى شلون أنت شلون أمة سيدنا النبي اللهم صل عليه صار ذكرت يعني أمة سيدنا النبي تذكر برسول الله حتى قال سيدنا موسى اجعلني واحدا منهم. فلحنا مؤلان يعني بس الله يكرمنا نكون على المستوى. الله يكرمنا الله يكرمنا الله يكرمنا مع العافية. قوله تعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم يعني تخلقون به عدو الله وعدوكم من اليهود وقريش وكفار العرب. ترهبون به يعني هنا في لفتة يعني أنا حكيت هذا الكلام وأعدوا لهم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون. الأصل أعدوا ترهبون تقول اجتهد تنجح جواب الطلب يعني هنا أعدوا ترهبون. ليش مو ترهبون؟ هنا الجملة هي صفة مو جواب الشرع من قوة مرهبة يعني من قوة مرهبة جملة صفة ترهبون به عدو الله يعني ذلك. احنا اذا ما عندنا فانتوم وقديش عنده 35 نحن آثمون آثمون كل الأمة آثمة اذا ما عندها فانتوم عندهم صواريخ عندنا صواريخ إذا ما عندنا صواريخ كل الأمة آثمة. لذلك الله يبارك فيها الرجل والله أتكلم لله إن شاء الله عمل فانتوم وطبشة ورجع عليهم بالفانتوم يعني يعني ويخافونه أنه يكون عنده سلاح ما عندهم منه حتى أكثر من هيك. الله يثبته ويمكنه إن شاء الله. هيك الأصل يعني وبكل على كل المجالات عم يحاول يجيب أطباء يعني يجيب مهندسين يجيب من كل الإمكانيات. وهذا يعني إذا ما في عندنا طبيب مثلا طبيب قلب للأطفال طبيب كذا للكسور طبيب يعني مرموق عالي نحن آثمون إذا ما عندنا ما في عنا مهندس معلوماتية كمان فذ نحن آثمون. طبيب للأسنان كمان أشياء يعني وصل فيها لأمر أنه مثلا زرع أسنان غيره يعني من تقدم تطور الأسنان يعني نحن آثمون يعني. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن أذكر منه رحمة الله عليه يعني إذا ما عنا سكافي نحن آثمون. إذا ما عنا إسكافي نحن آثمون. كل ما يكون عندنا اكتفاء ذاتي ونرجع عليه أنه الله عم يدنا. أما كله بيعونا واشترونا يعني نسأل الله العفو والعافية. كانوا يعطونا النفاوي روسيا أنا بعرف هذا الشيء الأشياء يعني اللي للتنسيق يبيعونا إياها كانوا. نعم. وآخرين من دونهم يعني فارس والروم. نعم. قال الصديق وآخرين من دونهم. نعم نعم. وقيل الجن يعني ترهبون به عدو الله يعني الذين يباشرونكم من اليهود وقريش وكفار العرب الذين حولكم والبعاد وآخرين ترهبون فارس والروم. نعم يعني اللهم صل عليه أخاف فارس والروم عليه الصلاة والسلام أخافهم عليه الصلاة والسلام. ودليل أنه كتب لهم السلام على من اتبع الهدى ما قال له السلام عليكم السلام على من اتبع الهدى يعني عن تبعت الهدى أسلمت عليك سلام ولا ما عليك سلام يعني اللهم صل عليه وحده يعني اللهم صل عليه قام في وجه الدنيا كلها عليه الصلاة والسلام في وجه الدنيا كلها قال قام وحده وحده اللهم صل عليه. وليس على الله مستنكر أن يجمع العالم في واحده اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. وقيل الجن وهو اختيار الطبري وقيل المراد بذلك كل من لا تعرف عداوته. نعم كل من لا تعرف عداوته يعني أشياء في ناس قد يكونوا بيننا يعني لكن أعداء لديننا يخافون. نعم يعني لابد يعني نعم قال السبيلي شوف ترهبون قالوا ديننا إرهابي عايزين أنتوا عم تقروا إرهاب قولوا لا لا الله يعني الله يعني الله إرهابي يعني مو لعنة معناتها كل واحد لازم يكون إرهابي اللي ما بيكون إرهابي مو عبد الله ما بيكون عبد الله الله عم يقول ترهبون كنت تقولوا عنا إرهابي يعني كلمة يعني كلمة حق أريد بها باطل. السجن مو إرهاب الشرطة مو إرهاب لكن ما لابد منه هذا بس الله العفو والعافية. نعم لو في إرهاب للحرامية هذول يعني بصراحة لو في إرهاب بصير هيك شيء ما في إرهاب يعني خلاص بياخذوا الشرطة بيقول إجا الفرج يعني كنا أواد في الجامعة الحسن يعني صير سرقات يسلمون المغفر يعني أواد يكمشوا للحرام أنا شفته بعيني يعني إيه. بعدين يظهر يعطي لون يا شيء خلاص بيمشي حاله إيه بعضهم بعدين مسكوا الحرامي وعملوا له أكلة كسروا فيها يعني روح بقى ما عاد يعيد هذا يعني هذا الإرهاب. نعم فإرهاب هذا إرهاب المجرم هذا اسمه إرهاب هذا إرهابه طمأنينة للخلق طمأنينة للصغار طمأنينة للنساء طمأنينة للمرضى طمأنينة للضعفاء اللي عم يفوت هيك بجرأة يدخل بالنهار بوضح النهار شو اسمها عم يحكي واقع ما عم يحكي وهم بالنهار بعد العصر يعني والأكثر الناس يعني هذا يعني ظاهرة نعوذ بالله لك أنت أخي جاري أخي بيسمعوا طاق كذا ما حد يفتح باب بالنهار يعني نسأل الله العفو والعافية. نعم الإرهاب للمؤذي الإرهاب للمرعب يجب واجب يكون يعني وأول ما بيقوم بهذا الإرهاب هل بيحكي على الإرهاب وأول الناس إرهابا وأولهم إرهابا شو بيعمل من فنون العذاب نسأل الله العافية أمريكا شو بتعمل من فنون العذاب هذا السجن اللي بيحطونه بالكهرباء أو هيك يعني تعرفوا أكثر مني يعني. نسأل الله العافية. ويذكر ألوان من ألوان يعني من ألوان العذاب يقشعر لها البدن يعني. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال السليمي هم قريظة. نعم. وقيل هم ويعني وآخرين من دونهم هم قريظة. نعم. يعني اليهود. وقيل هم من الجن. وقيل غير ذلك. ولا ينبغي أن يقال فيهم شيء. لأن الله سبحانه وتعالى قال وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. أيوة يا أخي كلام جميل. وقيل قال السهيلي ولا قيل قيل ولا ينبغي أن يقال فيهم شيء منهم لا تعلمونهم. كيف أنت تجرأ تقول أعلمهم هم؟ لكن يعني الذي قال هذه الأقوال معناته يخالف كلام الله. لا يخالف. لا تعلمونهم أنهم يظهرون عداوته يعني يضمرون لكم العداوة لذلك ترهبونه. من يضمر العداوة؟ يعني عدي ناس عدي. نعم. نعم. فكيف يدعي أحد علما بهم إلا أن يصح حديث جاء بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله في هذه الآية هم الجن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يقبل أحدا في دار فيها فرس عتيق. الله أكبر. وإنما سمي عتيقا لأنه قد تخلص من الهجانة. نعم. يعني عربي أصلي يعني. نعم. وهذا الحديث أسنده الحارث بن أبي أسامة عن ابن المليكي. نعم. عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أن الجن لا تقرب دارا فيها فرس. يعني هذا وجه الدلالة بالحديث. يعني الجن ما نشوفه شلون بدنا يعني كيف نرهبهم ونقاتلهم. نعم. وأنها تنفر من صهيل الخيل. الله أكبر. هو الفرس الأصيل لا يوصل لل إيه. نعم. مو حمار يعني. في نوع من الفرس في لا كدش يعني يسموه إيه. لا لا يكون فرس أصيل يكون أصيل. نعم. وأنها تنفر من صهيل الخيل. السادسة قوله تعالى وما تنفقوا من شيء أي تصدقوا. وقيل تنفقوه على أنفسكم أو خيلكم في سبيل الله يوفى إليكم في الآخرة. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وأنتم لا تظلمون. يعني يعطيكم كما وعدكم وزيادة لذلك وأنتم لا تظلمون. يعني وعدكم ويعطيكم ومن أوفى بعهده من الله لذلك بآخر الآية فاستبشروا ببيعكم. نعم. الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما يرضيك عنا وما ينفعنا عندك وفي دنيانا وما ينفعنا مطلقا يا رب العالمين. وكن لنا ولا تكن علينا ولا تمكن أحدا فينا ولا تسلط علينا بذنوبنا. وأرنا عز هذا الدين. اللهم أرنا عز هذا الدين. اللهم عاجلا غير آجل وعليك بأعدائه فإنهم لا يعنزونك. وأصلحنا وأصلح ذات بيننا وأصلح فساد قلوبنا فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك ونرجو ونشكو إليك ما لا يخفى عليك، ونسألك وأنت أرحم الراحمين ما لا يعسر عليك، اصنعنا على عينك وإلى غيرك لا تكلنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم متعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا، فأنت على كل شيء قدير وبكل فضل وخير جدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.